وأسدد لك مثلا ثمنة أو 15 أو كما إيه تتفقون، فيشتريها هو نقدا ويدفع ثمنها نقدا وبعدين يبيعها له. فقد يقول قائل طيب الآن هذا من الإيه الشركة تورطت، لأن بعد ما اشتروها وبيعوها لي وبعد ما اشتروها غيرت رأيك تقول لا أريد أن أشتريها. فأيضا هناك حمل أيضا إسلامي اللي هو خيار الشرط، لو تذكرون خيار الشرط في الشركات الإسلامية تعمل هذا الشيء، أن هو عندما يشترون هم من البائع الأول يضعون خيار الشرط أن هم خلال مثلا مدة أسبوع من حقهم إيه فسخ السخطة خلال أسبوع خلاص، وبعدين لما يجوا يبيعوها هم اشتروا ب 100,000 ومن ضمن العقد مثلا أنهم خلال أسبوع لهم الحق في إرجاع البيت واستلام واستعادة المال الذي دفعه، يكون عندهم خيار شرط يعني مدة معينة من حق إرجاع السلام. بينما يجي يبيعوا لك أنت البيت يكون بدون خيار شرط، يعني مجرد التوقيع خلاص لا تستطيع الرجوع في السلام. والله إذا اشتريت منهم إذا إيه كان إذا ما اشتريتوش منهم يرجعوا ويستردوا أموالهم، فلا يحصل لهم مثلا إيه الضرر وهكذا يعني. فقد لم توجد بدائل إيه إسلامية حلال يعني. هناك طريقة أخرى للإجارة المنتهية بالتملك وأساليب أخرى. فبعض الناس يستشكل يعني يقول لك طبعا هي في النهاية هو البيت اللي 100,000 كاش أنا هشتري مثلا 200,000 مقسطة، يبقى أنا استفدت إيه؟ البنك زي الشركة الإسلامية كله لف ودوران ونفس النتيجة ونفس، هذا غير صحيح. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لبلال رضي الله عنه، يا بلال أعطى رجل صاعين من التمر الرديء واخذ صاعا من التمر الجيد. فالنبي عليه الصلاه والسلام توجع منه قال اوه عين الربا عين الربا. طيب ايه الحل؟ قال له بيع الجمع بالدراهم، روح بيع الصاعين التمر الرديء مثلا بدرهمين وبعدين اشتري بالدرهمين صاعين من التمر الجيد. ما هي في النهايه هو يعني فقد إيه صاعين من التمر الرديء وعايق الصاع من التمر الجيد، بس هذا سلك الأول لما بدأ مباشرة سلك طريقة محرمة، الثاني سلك طريقة حلال. الحديث أيضا فيه لفتة يعني تربوية وكذا، أنه دائما إيه المفتي والمعلم إنه يعني دائما يذكر إيه البديل الحلال ويرشد الناس إليه، وأن الشرع دائما إذا سد يعني بابا من أبواب يعني شيء محرم سده الشرع تجده يفتح ايه بدائل من الحلال تغني عن الاول يعني. شوف بس حكايه البيت اسم الشركه الاسلاميه ولا اسم الشخص؟ يتحط اسمهم على التايتل يعني يتكتب اسمهم يحط اسمهم، وفي طبعا مرات انه اذا كان هو دفع مقدما او كذا في حتى الاسمين يعني يكون اسمهم مذكور ان هم. قال فإذا هذا الشرط الأول هو التساوي في الكمية، يعني بمبادلة صنف ربوي بنفسه فلا بد من التساوي في الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداء. ذكر هنا حديثا قال وروى أبو داود عن فضالة قال رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما. ولمسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، الذهب بالذهب وزنا بوزن. طيب هذا الحديث فيه أن رجلا باع قلادة فيها ذهب وخرز، باعها بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، الدنانير هي من الذهب العملة التي كانوا يتعاملون بها، الدينار الذهبي اللي هو 4 درامات وايه وربع من الذهب، العملة وزنها 4 درامات وربع من الذهب. الرجل هي بدل قلادة فيها خرز بدلها بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فإذا ذهب بذهب. بس الأولى كان فيها ذهب وخرز والثانية ذهب فقط، وبينهما اختلاف في الوزن، وبينهما اختلاف في الوزن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تميز بينهما، انزع الخرز وزن الذهب القلادة الذهبية، شوف كم يطلع وزنها. مثلا لو طلع وزنها مثلا يعني شوف بالجرامات وتقسم على يعني في الوقت الحاضر يعني شوف بالجرامات وتقسم مثلا على أربعة وربع يطلع لك قيمتها بالدنانير، أو تأخذ يعني جرامات مساوية لنفس الجرامات يعني بدل 100 جرام ب 100 جرام 20 جراما ب 20 جراما وهكذا يعني. طيب هنا في الحاشية أشار إلى مذهب يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله ومن وفقه من العلماء تحت في الحاشية قال أفاد ابن القيم رحمه الله بحل بيع المصوغات المباحة بأكثر من وزنها ذهبا، بأكثر من وزنها ذهبا. والمصوغات الفضية المباحة الأولى الذهبية يعني الذهبية المباحة بأكثر من وزنها ذهبا، والمصوغات الفضية المباحة بأكثر من وزنها فضة. يعني يقول عندنا الآن صورتان، الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما من العلماء، يقول الصورة اللي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن كان مثلا القلادة اللي فيها الخرز، لو فرضنا مثلا الوزن بالجرامات مثلا، القلادة اللي فيها الخرز كمية الذهب اللي فيها مثلا كانت مثلا 20 جراما من الذهب، وأعطى دنانير، أعطى دنانير مثلا وزنها 15 جراما من الذهب، فكان هنا يعني اختلاف في الوزن، والقلادة كان وزنها أكبر من وزن الدنانير، فقال هذه الصورة المحرمة اللي منع منها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصورة العكس، إن القلادة اللي فيها خرز والدنانير أكثر منها، القلادة اللي فيها الخرز مثلا وزن الذهب فيها 15 جراما وخرزا، أو يعني الشيء يكون له قيمة، مثلا فيها قطعة يعني مصوغة فيها مثلا بعض الأحجار الكريمة مثلا موضوعة فيها وكذا. فالقلادة الأولى كان مثلا وزن الذهب فيها لو فرضنا 10 جرامات وخرزا، دفع 20 جراما ذهبا مقابل 10 وخرز، فقال كده اذا كان 10 جرام مقابل 10 جرام، وال10 جرام الثانيه مقابل الايه الخرز الذي فيه. طيب لو ما فيش خرز بس في صنعه يعني بدل الخرز لو في صنعه يدويه يعني هذه مصوغه فيها عمل الصائغ يعني، فقال ايضا ممكن ان هو اذا كان الذهب الذي دفعه اكثر من وزن القلاده المصوغه او الحلي المصوغ، بحيث يكون الذهب بالذهب والذهب الزياده الذي دفعه يكون قيمه الايه الصنعه، قيمه الصنعه. ففي فرق بين ان يعني الصورتين، يعني لو هي المصنوعه يعني عندنا الصورة مثلا مصنوعة مثلا أساور وسلاسل وقلائد وأشياء زي كده مصنوعة فيها صنعة، والذهب اللي فيها قيمته مثلا 100 جرام من الذهب، فراح اشتراها بتسعين جرام، أعطى 90 جراما أو دنانير قيمتها 90 جراما وأخذ 100 جرام مصوغة. قالت هذه الصورة حلال أو حرام؟ هذه حرام، لأن هي ذهب بذهب مع التفاضل، والصنعة هنا ليس لها أي قيمة، بالعكس كانت عبئا على نزلت قيمة الذهب المصنوع، فهذه الصورة حرام. لكن لما يكون الذهب المصنوع أو الذي فيه مخلوط بغيره، يعني فيه أشياء أخرى موضوعة، فيه أحجار كريمة أو فيها عمل وصنعة وكذا، فيبيعه مثلا هذه الأساور وكذا مثلا وزنها 100 جرام ويعطي بدلا منها، ويعطي مثلا الأساور وزنها 100 ويعطي 150 من الذهب الخام، الذهب الخام اللي هو غير مصنوع، أو الذهب اللي على شكل دراهم ودنانير، على شكل دنانير يعني. ففي هذه الحالة قال لك يجوز، لأنه إيه؟ هو أعطى 150 في 100 مقابل 100 جرام ذهب، وال50 الزيادة اللي دفعها مقابل الصنعة أو مقابل الخرز أو مقابل كده. لكن في الحقيقة يعني هذا الرأي يعني مخالف لما عليه المذاهب الأربعة، يعني جماهير الفقهاء المذاهب الأربعة يرون أنه حتى سواء الإيه؟ المصوغات أو اللي فيه الخرز كان وزنه أكبر أو أقل كله إيه؟ حرام. لابد يكون الذهب متساويا، وينزع الأشياء اللي هي إذا فيها خرز أو فيها أحجار كريمة أو فيها معادن أخرى تفصل عن الذهب ويباع ذهبا بذهب بنفس الوزن. طبعا في هنا إيه؟ حل آخر اللي هو عن طريق يعني زي فكرة التمر، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال يعني بيع التمر، يعني جمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، فنفس الشيء يعني هذا هو الحل الأسلف والأحوط، أنه يبيع هذه المصوغات مثلا بدولارات أو ريالات أو أي عملة أخرى، أو يبيع حتى بفضة ولا كذا، ثم يعود يشتري بهذا الشيء، يشتري به الذهب الذي يريده يعني، ويكون فيه يبيع هذه الدراهم وبعدين يشتري الذهب الآخر. مرات المرأة مثلا تريد مبادلة حلي بحلي، فإذا تبيع الحلي الذي عندها بدراهم وبعدين تشتري بهذه الدراهم الحلي الأخرى. لو قلنا هذه المصنوعية وانتهت الصفقة ودار الزمان واللي اشترى في الأول رجع باع، بس هذا اللي يشتري منه ما راح يشتري منه المصنوعية. نعم. لأنه يعتبر عليه خسارة. لا يضر يعني، هو المصنوعية لا يلزم تعويض عنها يعني. لو شخص الآن مثلا السؤال هذا الذي يحصل يعني في محلات الذهب وكذا، انك تشتري مثلا لو قيمة جرام الذهب مثلا في السوق يمكن هذه الآن في حدود 50 ولا كذا، فمثلا لو انت اشتريت يعني أساور مصنوعة فيها 10 جرام، لو الجرام ب50 المفروض ايه قيمة الذهب اللي فيها؟ 500 دولار، وهي 10 جرامات جرام ب50، هي قيمة الذهب اللي فيها 500 دولار. لكن نظرا لأنها فيها مصنعية يعني الصنعة التي فيها، فهو لم يبيعها ب500، سيبيعها ب700 أو ب800، الفرق هنا قيمة الصنعة. هذا حلال، اشتريت الأسورة ب700 أو ب800، إذا جيت بعد ذلك لم تعجبك وأردت إرجاعها سيشتريها منك ب500، المصنعية هذه لا يريدها هو، لأنه غالبا سيأخذها ويصهر هذا الذهب ويصنعه بشكل آخر وطريقة أخرى، فهو يشتريها على أنها ذهب يعني خالص، لا حرج في هذا يعني. لا يعني مبادلة الذهب بدراهم أو دنانير هذا لا حرج فيه، ما يدري يعني الصراحة المصنعية قدرها ما قدرها حسب ما يتفق معه يعني. هم يشترط فقط يدا بيد، ما فيش شرط تماثل يعني، تفاضل لا يضر إذا اختلفت الأجناس، مثلا مش بدل الذهب بذهب، بدل الذهب بدولارات فلا يضر يعني، قطعة الذهب هذه ب100 دولار، ب1000 دولار، 10 دولار، أي حسب ما تتفقان لا يضر، المهم يكون إيه يدا بيد. يعني هو هذا الدينار الرشادي كمان إحنا النار، وعشان يضرب لك إياه يكلف 5 دولار تضرب الضربة واحدة، وعشان يضربه يسوي دينار نعم يكلف 5 دولار. هو طبعا الآن الدنانير ما عادت عملات يعني، في الدنانير الذهبية أصبحت كأنها نوع من المصوغات يعني يتحلى بها،

دراهم، دينار الذهب 10 دراهم من فضة، دينار الذهب مثلا وزنه زي 4 جرامات وربع، الدراهم الفضية تقريبا 3 درام الواحد، يعني لو حدد مثلا دينار ذهب بـ10 دراهم فضة يعني كأنه بدل 4 جرام وربع بـ30 أو قريبا من الـ30 جراما من الفضة. في اختلاف في الوزن هنا، اختلاف في العدد، في العدد واختلاف في الوزن، هذا 1:10 وإذا تحسبها بالوزن هتلاقي أن هذا 4 جرام وربع وهذا 30 جراما من الفضة، وكان هذا جائزا يعني. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فنفس الشيء الآن يعني الفقهاء المعاصرون اعتبروا أن أن الدولارات والجنيهات والريالات وحتى الدولارات مثلا الكندية غير الدولارات الأمريكية، إذا اختلفت العملة بحسب اختلاف البلد ففي هذه الحالة لا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابل فقط في نفس الميز. أيضا الفقهاء بالنسبة للموضوع يعني المطعومات المكيلة والموزونة تتكلم على الأدقة والأدهان اللي هي الدقيق والدهن، فينظر فيه إلى أصله يعني، لما ينفعش مثلا الصاع دقيق بالصاع دقيق، إذا كان الأول دقيق قمح والثاني مثلا دقيق ذرة مثلا، يبقى هذا كأنه يبادل قمحا بذرة، فهذا لا يصح، لكن لا يقول يعني والله هذا دقيق صاع دقيق صاع دقيق، أو يبادل دهنا بالسمن أو الزيت أو كذا مثلا زيت من نوع من الحبة أو زيت من نوع آخر، ففي هذه الحالة يعني ينظر إلى أصلها يعني، تعامل إذا زيت زيتون بزيت زيتون، إذا مثلا دقيق قمح بدقيق قمح، فإذا باع دقيق قمح بدقيق شعير يبقى ننظر إنها اختلفت الأصناف، كأنه يبيع دقيقا كأنه يبيع قمحا بالشعير، يعني معامله هنا كأنه يبيع قمحا بالشعير، يبقى عندنا شرط واحد فقط اللي هو التقابض في المجلس، لكن لا يضر التفاضل، لا يضر يعني عدم التماثل في الكلم هنا لا يضر في هذه الحالة، فلا نقول يعني هذا دقيق ودقيق فاشترط شرطان، لا ننظر إلى أصلهما يعني، فنعتبر أنه يبادل قمحا بالشعير، فإذا اشترط شرط واحد فقط اللي هو التقابض في المجلس. تمام يا شيخ، بس قليل القمح بالذره. لو قمح بالذره يبقى هنا كانه يبادل قمحا بالشعير، يعني عندنا يشترط ان يكون يدا بيد لكن لا يشترط ان يكون مثلا بمثل، صحيح؟ فلو بادل دقيق قمح بدقيق شعير او دقيق قمح بدقيق ذره نفس الشيء، يشترط أن يكون يدا بيد ولا يشترط أن يكون مثلا بمثل، يعني لا ينظر إلى الاسم هنا أنه يبادل دقيقا بدقيق، لا هو الدقيق هذا أصله قمح والثاني أصله شعير أو ذرة، فكأنها أصناف مختلفة. معنى الذرة مش مذكورة من الست، ما هي مقيسة عليها لأنه هي احنا قلنا الأصناف الستة التي نص عليها يقاس عليها، بعض الفقهاء قالوا يقاس عليها كل مقروء، بعضهم قال يقاس كل مكيل أو موزون، بعضهم قال يعني كل مطعوم مكيلا، البعض يشترط أن يكون قوتا، فعدة مذاهب في مسألة القياس يعني حسب اختلافنا في العلة ثم ما وجدت فيها هذه العلة تجري فيها يجري فيها. فهنا مثلا الذرة والأرز والكذا هذه مقيسة على القمح والشعير أنها مطعومات مكيلة، فتأخذ حكما من مطعومات المكيلة. قال يقول وفي حديث عبادة عند أحمد ومسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وإذا اختلف البدلان في الجنس والعلة فإنه لا يشترط شيء،

يعني هو يعني هذا حيوان وهذا لحم وليس هو ايه اصله يعني هذه الشاة وهذا ايه لحم الابل. طيب قال قال الشوكاني ولا يخفى ان الحديث ينتقض للاحتجاج بمجموع الطرق اللي هو النهي عن بيع اللحم بالحيوان. وروى البيهقي عن رجل من اهل المدينه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع حي بميت يعني لحم بحيوان حي. ثم قال البيهقي او حيوان مسبوح يعني بحيوان اللي هو اللحم يعني هو الحيوان المسبوح يعني المزكى فيباع لحمه في حيوان حي. ثم قال البيهقي وهذا مرسل يؤكد مرسل ابن مسيب. قال بيع الرطب او الرطب باليابس او الرطب باليابس نقول الرطب اللي هو المقصود تعرفون البلح يعني او ما يخرج يكون في مرحله اللي يسمى فيها البصر اللي هو بيكون احمر واصفر وكده ثم بعد ذلك يصبح رطبا. الرطب اللي هو الطري الذي تنفصل قشرته يعني اللي هو لما يصبح طريا وقشرته يعني تنفصل منه هذا الرطب. ثم بعد ذلك ييبس ويصبح ايه تمرا في عند مرحله البصر فهو يؤكل يعني ثمره النخل يعني تؤكل بصرا وتؤكل ايه رطبا وتؤكل تمرا. فهل يجوز بيع الرطب باليابس؟ قال ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا الا لاهل العرايا وهم الفقراء الذين لا نخل لهم فلهم ان يشتروه من اهل النخل رطبا ياكلونه في شجره بخرصه تمرا. خرص اللي هو التقدير تقدير يعني او تخمين والتقدير يعني ممن ايه ممن له خبره يعني فيها. فقال روى مالك وابو داود عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب للتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. احنا عندنا الان ايه يعني عندنا الان لو ان صاعا من الرطب بصاع من التمر هل يجوز بيع صاع رطب بصاع تمر؟ لا يجوز. لماذا؟ لان صاع رطب اذا يبس وتحول الى تمر لو جففته وضعته في الشمس وجف سينقص صحيح. فاذا صاع رطب بصاع تمر هذا ليس فيه تماثل حتى لو شكله انه صاع بصاع بس هو في الحقيقه صاع رطب هذا ممكن يطلع مثلا ثلثي صاع من التمر مش صاع تمر. فلذلك لا يصح مبادلة ايه الرطب بالتمر حتى لو تساوى المكيال حتى لو تساوى المكيال لانه حتى لو تساوى في الظاهر فهو في الحقيقة مختلف لانه اذا يبس يحصل فيه نقص فاذا يكون هذا داخلا في الربا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص ايه لاهل العرايا للفقراء اللي هي العرايا في حدود خمسة أوسق. ما سبب هذه الرخصة؟ الذين لا نخل لهم يعني في المدينة من الناس من يملك النخل ومن الفقراء لا يملكون نخلة وكان هؤلاء الفقراء يتصدق عليهم بتمر يتصدق عليهم بالتمر فيكون عندهم في البيت ايه تمر يابس من العام اللي قبله تمر محفوظ عندهم. ثم يأتي موسم الرطب يأتي موسم الرطب فالناس اهل النخل معهم ايه رطب ويبيعون منه في الاسواق فيشتري الاغنياء منه بالدراهم ودنانير وهم ليس معهم لا دراهم ودنانير يشترون بها الرطب ولا عندهم نخل حتى ايه ياكلوا من رطبهم. فلاجل هذه الحاجه رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في حدود خمسه اوسق الوسق ايه 60 صاع يعني 300 صاع ولا 300 صاع حتى ايه الاقصى. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حدود خمسه ايه اوسق أنهم يذهبون مثلا إلى أصحاب الرطب فيقدرون الرطب اللي عنده نخلة فيها رطب فيقدر هذه الرطب الموجود على النخلة إذا يبس كم يسوى من التمر مثلا في هذا الخص شوف مثلا الرطب اللي على النخلة هو مثلا يقدر أن الرطب اللي على النخلة هذا مثلا 50 صاعا وإذا صار تمرا حيكون مثلا 30 أو 50 صاعا وإذا صار تمرا 30 فالفقير يعطي لصاحب النخلة يعطي 30 صاعا من التمر ويكون له ما على النخلة من الرطب فيأخذ الرطب ويعطي بدله تمرا ويفعل ذلك إلى حدود 5 أوسق بالنسبة للغني ممكن يجيه فقراء كثيرون هذا يأخذ 5 أوسق هذا 5 أوسق هذا 5 أوسق لا يضر بالنسبة للغني لأنه البادل مع هؤلاء لكن كل فقير له حد 5 أوسق لا يزيد عنها فهذه رخصة للحاجة ومن هنا يعني أيضا فتاوى كثير من الفقهاء المعاصرين يعني الآن في بعض مسائل الهبة يرون فيها الترخيص للحاجة لأنه هي النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الربا للحاجة لأهل العرب وتلاحظ الحاجة هنا يعني ما هيش ضرورة يعني الحاجة المختلة أقل من الضرورة الضرورة يعني لم يصلوا لحد الضرورة اللي هي مثلا يخشى فيها الهلاك أو تلف عضو من الأعضاء يعني لو ظل الفقراء يأكلون تمرا لا يأكلون رطبا لن يموتوا ولن يتلف لهم عضو ولن يهلكوا ولن كذا ولكن لهم حاجه يعني الناس موسم الرطب والبلد والناس ياكلون الرطب وهم عندهم تمر يابس ويشتهون الرطب واولادهم يشتهون فرخص لهم النبي عليه الصلاه والسلام يبدلوا رطبا بتمر رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في امر الربا ويقول يعني اوع عين الربا لكن ايه جعلها رخصه للحاجه الذي لا يحتاجه ذلك يعني وضع الشروط ان هو يكون يعني في حدود 5 أوسق وانه لا يكون عنده دراهم ولا دنانير يشتري بها وان يكون فقيرا وكذا نعم. هل يقاس عليه نفس الشيء في العنب نعم نفس الشيء فيما يشبهه يعني بان العنب والزبيب مثلا لو في بلد اخرى ومحصول العنب ومحصول الزبيب الناس مثلا فقراء عندهم زبيب وجاء موسم العنب وهم ليس عندهم دراهم يشترون بها والفرق بين الضرر والحاجة كما الفرق بين الضرر الضرورة يعني درجة أعلى الحاجة درجة أخف منها يعني ما يحصل الشيء الذي يعني كل إنسان في حاجة أنه شيء إذا لم يرخص له فيه دخل عليه حرج وضيق ومشقة زائدة عن المعتاد يعني لكن لم تصل إلى حد يعني أنه يخشى عليه الهلاك فهذه مرتبة الحاجة يعني أنه يكون في ضيق وحرج ومشقة زائدة عن المعتاد فهنا لأجل الحاجة رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النوع من الأدلة لأجل الحاجة يعني. فمن باب أولى أن يرخص في الضرورة الضرورة طبعا من باب أولى كما تفضلت ضرورة البحث فيها الميتة أكل الميتة وأكل الخنزير وأكل الدنيا. قال وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله لذلك يعني هذا يؤكد يعني ضعف هذه الأحاديث اللي هي فيها إيه إن الدرهم ربا أشد من 60 أو 30 زنيا والربا يعني أدناه كأن ينكح الرجل أمه وكذا هذه الأحاديث كلها شديدة الضعف يعني لم يروها أحد من أصحاب الكتب الستة ولا كذا لأن الزنا لا يرخص فيه للحاجة ولا يرخص فيه لكن الربا يرخص فيه للحاجة فكيف يكون الربا كيف يكون الزنا شر الربا يكون شرا من الزنا والربا يرخص فيه من الله عز وجل للحاجة لأن الزنا لم يرخص فيه قط يعني وكذا يعني طبعا الترخيص في صور من هو بالنسبة للربا قال وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أي أن يبيع الرجل ثمر حائطه أي بستانه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. فالمزابنة هي بيع الرطب واليابس من الأصناف المختلفة، يعني التمر الرطب من ثمر النخيل يقال له رطب، بس الرطب يعني كلمة رطب بفتح الراء أعم، يعني تشمل العنب وتشمل الحب وغيره يعني. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب واليابس، وهذا يسمى المزابنة حتى لو استوى الكيل، زي يبيع الزبيب بالعنب، شخص عنده كروم فيها عنب فيقدر ما عليها ويأخذ بمقدار كيلها، يأخذ زبيبا يابسا ويعطي العنب للرطب، فهذا لا يجوز. لكن هناك رخصة في العراية كما مر معنا، وكذلك مثلا اللي عنده مثلا مزرعة قمح أو مزرعة كذا، فيبيع الحب والرطب بمقداره يابسا منقا أو. قال: وروى البخاري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا. توقفنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما